يأتي بأعمال الحج كالمفرد، لكنه قرن العمرة بحجه بالنية، ويكون واجبا عليه الهدي لأنه جمع في سفرة واحدة بين نسكين الحج والعمرة. وقد قال الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. إذن الحج والعمرة واجبان على المسلم في حياته كلها مرة واحدة، ولذلكم دلائل وشواهد من المفيد أن يقف عليها المسلم. قال: الحج والعمرة واجبان على الفور في العمر مرة واحدة. على الفور لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له، قد يكون صحيحا في هذا العام والمال متوفر عنده والطريق سالكة ويقول أحج العام القادم، ثم يعرض له موتا أو يعرض له قلة ذات يد أو غير ذلك، أو ضعفا في الصحة أو مرضا أو نحو ذلك، فالإنسان لا يدري ما يعرض له. ولهذا الواجب عليه متى وجد نفسه قد تيسرت أموره وتوفر له الزاد والراحلة وتمكن من ناحية الصحية للسفر، فليبادر وليسارع لأداء هذا الواجب وإبراء ذمته بأداء ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه. قال: على الفور في العمر مرة واحدة، وما زاد فهو تطوع. ما زاد على ذلك فهو تطوع، أي تنفل، يثاب الإنسان على فعله ولا يأثم بتركه. ويجبان بالنذر، الحج يجب على العبد في عمره، وكذلك العمرة في عمره مرة واحدة، وكذلك كل من الحج والعمرة يجبان على العبد بالنذر. مثلا شخص قد حج فرضه واعتمر فرضه ثم قال: نذرت لله أن أحج بيته الحرام، يكون بهذا النذر قد وجب عليه الحج، لأن النذر هو أن يوجب المكلف على نفسه ما ليس واجبا عليه في أصل الشرع. فإذا نذر وقال: لله علي أن أحج، أو لله علي أن أعتمر، سواء كان نذرا مطلقا أو مقيدا، وجب عليه النذر. إن قال: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أحج، وشفى الله مريضا، أصبح الحج واجبا عليه بالنذر. فإذا الحج واجب في العمر مرة واحدة على كل مسلم، وأيضا الحج واجب بالنذر، فيما إذا نذر الإنسان أن يحج فإن الحج يجب عليه بنذره. كذلكم إذا دخل في حج أو عمرة تطوعا، إذا دخل في حج أو عمرة تطوعا فإنه يجب عليه أن يتم، يجب عليه أن يتم. لا يقول: هذا تطوع وليس واجبا علي، وفي أثناء الطريق يفسخ النية ويخلع الإحرام ويرجع، ليس له ذلك. إذا دخل في النسك وجب عليه أن يتمه، لقوله سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، وأتموا الحج والعمرة لله. فهذه الآية يستفاد منها أن من دخل في نسك الحج أو دخل في نسك العمرة يجب عليه أن يتم هذا النسك. إذن هذه ثلاث حالات، هذه ثلاث حالات الحج فيها واجب. الأولى الواجب على كل مسلم مستطيع في العمر مرة واحدة، والثانية وجوبه عليه بالنذر، والثالثة وجوبه عليه بدخوله فيه بأن يتمه، لقوله تبارك وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. ثم إن الحج يدل على وجوبه في العمر مرة واحدة الكتاب والسنة والإجماع. أما دليل الكتاب فقول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فهذه من الأدلة على وجوب الحج. وقول الله جل وعلا في هذه الآية ولله على الناس حج البيت، على تفيد الوجوب، على الناس تفيد الوجوب لا سيما إذا ذكر المستحق، على تفيد الوجوب لا سيما إذا ذكر المستحق. مثلا لو قال شخص لفلان علي 100 درهم، هذا يدل على أنها لازمة في ذمته، فهذه صيغة من صيغ الوجوب، فعلى تفيد الوجوب ولا سيما إذا ذكر المستحق. وهنا جاء بهذه الصيغة قيل ولله على الناس وذكر المستحق وهو الحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالآية دليل على وجوب الحج وفرضيته. كذلكم قوله جل شأنه ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، ذكر غير واحد من علماء التفسير في معنى الآية أي من كفر بوجوبه وجحد فرضيته فإن الله غني عن العالمين، غني عن حجه ولو حج ولو قام بهذه الطاعة، لأن الله سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره معصية من عصى، كما جاء في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فهو جل في علاه لا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره معصية من عصى، لا ينفعه حج من حج ولا عمرة من اعتمر ولا صيام من صام ولا صلاة من صلى ولا صدقة من تصدق ولا بر من بر ولا صدق من صدق، كل هذا لا ينفع الله ولا يزيد في ملكه شيئا. كذلك عصيان العاصي وكفر الكافر وتمرد المتمرد وفسوق الفاسق هذا كله لا يضر الله، وقد قال الله تعالى من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. فالله غني عن العالمين، غني عنهم وعن عباداتهم وعن طاعاتهم، غني عن ذلك كله. ولهذا قال جل في علاه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. فالشاهد أن هذه الآية الكريمة دليل على وجوب الحج. أما من السنة فقول النبي عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. هذه 5 ومنها حج بيت الله الحرام أركان للإسلام، والركن هو العماد الذي يقوم عليه البناء، فالإسلام بمثابة البناء الذي له أعمدة ودعائم وأسس يقوم عليها ولا قيام له إلا بها، وهي هذه 5 المذكورة في هذا الحديث. والأمر كما قيل والبيت لا يبتنى إلا بأعمدة ولا عماد إذا لم ترس أوتاده، فهذه الأوتاد والأعمدة هذه الأعمدة التي يقوم عليها بناء الدين، ومنها حج بيت الله الحرام. فإذا قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بني الإسلام على 5 دليل على وجوب الحج، وأنه أحد مباني العظام، مباني الإسلام العظام، وأحد أركانه الجسام. كذلكم حديث جبريل المشهور عندما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أركان عن الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، فهذا الحديث هو بمعنى حديث ابن عمر المتقدم في الدلالة على وجوب الحج وفرضيته. كذلك من الدلائل على وجوب الحج وفرضيته حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو مخرج في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس فقال: يا أيها الناس، قد فرض عليكم الحج فحجوا. وهذا نص في الفرضية والوجوب، قد فرض عليكم الحج فحجوا، فهذا نص في أن الله عز وجل فرض الحج على الناس وأوجبه عليهم وكتبه عليهم، قال فحجوا، والأمر هنا للوجوب. قد فرض عليكم أي فرض الله عليكم الحج فحجوا، والأمر هنا للوجوب. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ أكل عام يا رسول الله؟ والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن مثل هذه الأسئلة، وقال في الحديث الصحيح عنه صلوات الله وسلامه عليه: إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، وقال: ما أمرتكم به فما نهيتكم عنه فانتهوا، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، ونهى عن مثل ذلك. ولهذا لم يجب عليه الصلاة والسلام، قال: أكل عام يا رسول الله؟ أكل عام يا رسول الله؟ فلم يجب عليه الصلاة والسلام، حتى أعاد ثلاثا. النبي صلى الله عليه وسلم لم يجب حتى أعاد الرجل ثلاثا يقول: أكل عام يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم لوجبت، لو قلت نعم لوجبت، ولم استطعت. فأفاد هذا الحديث أن الحج واجب على المسلم في حياته كلها مرة واحدة، وما زاد على ذلك فهو تطوع، وهذا من رحمة الله ومن يسر هذا الدين وتسهيل رب العالمين سبحانه وتعالى. إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. ثم إن هذا الواجب الذي يجب في العمر كله مرة واحدة يسقط إذا كان الإنسان غير مستطيع، سواء غير مستطيع ماليا أو غير مستطيع بدنيا، يسقط عنه كما سيأتي تفصيل ذلك. فواجب في العمر كله مرة واحدة وعلى المستطيع، هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى ومن يسر هذا الدين بمن الله جل وعلا وفضله. ثم قد أجمع المسلمون على وجوب الحج على من توفرت فيه شروطهم، وحكى إجماعهم على ذلك غير واحد من أهل العلم. نعم. قال حفظه الله تعالى: وأما العمرة فيدل لوجوبها أحاديث. أولا عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه الإمام أحمد وابن ماجه وابن خزيمة، وإسناده عند الإمام أحمد وابن ماجه على شرط الشيخين. وقال ابن خزيمة عقب إخراج الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: عليهن جهاد لا قتال فيه، وإعلامه أن الجهاد الذي عليهن الحج والعمرة بيان أن العمرة واجبة كالحج، إذ ظاهر قوله عليهن أنه واجب، إذ غير جائز أن يقال على المرء ما هو تطوع غير واجب. ثانيا، قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عن عمر رضي الله تعالى عنه: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وأن تتم الوضوء وتصوم رمضان. رواه ابن خزيمة بإسناد صحيح رجاله ثقات، والدارقطني وقال: إسناد ثابت صحيح. ثالثا، عن أبي رزين العقيلي رضي الله تعالى عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، قال حج عن أبيك واعتمر، رواه الترمذي، وقال هذا حديث حسن صحيح وهو على شرط مسلم. رابعا، عن الصبي بن معبد أنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: يا أمير المؤمنين، إني كنت رجلا أعرابيا نصرانيا وإني أسلمت وأنا حريص على الجهاد، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، فأتيت رجلا من قومي فقال لي: اجمعهما واذبح ما استيسر من الهدي، وإني أهللت بهما معا. فقال لي عمر رضي الله تعالى عنه: هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم. هذا سوق لبعض الأدلة الدالة على وجوب العمرة في العمر كله مرة واحدة، فمن هذه الأدلة حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهو مخرج في مسند الإمام أحمد وسنن ابن ماجه وغيرهما، قالت: قلت يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. والدليل، دليل وجوب العمرة في هذا الحديث، مستفاد من قوله عليهن، لأن هذه الصيغة كما مر معنا قريبا في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت، هذه صيغة تدل على الوجوب، خاصة كما تقدم إذا ذكر المستحق، والمستحق هنا الحج والعمرة، عليهن جهاد لا حج لا قتال فيه، الحج والعمرة. يقول الإمام بن خزيمة، وهو ممن خرج هذا الحديث عقب تخريجه له، قال في قوله صلى الله عليه وسلم: عليهن جهاد لا قتال فيه، وإعلامه أن الجهاد الذي عليهن الحج والعمرة بيان أن العمرة واجبة كالحج، بأن العمرة واجبة كالحج. من أين؟ قال: الظاهر قوله عليهن أنه واجب، الظاهر قوله عليهن أنه واجب، إذ غير جائز أن يقال على المرء ما هو تطوع غير واجب، لا يقال عليك كذا فيما هو نفل أو ما هو مستحب، وإنما هذه الصيغة تقال فيما هو واجب على العبد. وهذا الوجوب الذي دل عليه قوله عليهن جهاد لا قتال فيه هو وجوب في العمر كله مرة واحدة. وقد أسلفت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأزواجه لما حججنا معه حجة الوداع، قال: هذه، ثم حصر أو الزمنا حصر البيوت. وهذا الحديث يفيد أن الوجوب الذي في قوله عليهن في العمر مرة واحدة، بعد هذا الواجب الأولى بالمرأة أن تلزم البيت وأن لا تحج تطوعا، هذا الأولى بالمرأة، الأولى بالمرأة بعد حجة الإسلام وعمرة الإسلام أن تلزم البيت ولا تحج تطوعا، إن حجت أجرت على ذلك وفازت بأجر الحج، لكن الأولى والأفضل أن تلزم البيت. ولهذا بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام عملا بهذا الحديث ما حججنا بعد ذلك، ما حججنا بعد ذلك، وبعضهن حجج، آثرنا أن يظفرن بثواب الحج. فالمرأة الأولى بها إذا أدت حجة الإسلام واعتمرت عمرة الإسلام أن تكتفي بذلك، أن تكتفي بذلك، لا سيما في مثل هذا الزمان الذي كثرت فيه أعداد الحجيج، والمرأة ضعيفة، وفي الوقت نفسه أيضا فتنة في الزحام، فالأولى لها أن تكتفي بحجة الإسلام، لكن لو حجت فإنها مأجورة على حجها، لكن الأولى بها أن تكتفي بحجة الإسلام عملا بالحديث المشار إليه. كذلك من أدلة وجوب العمرة ما رواه ابن خزيمة بإسناد صحيح في حديث جبريل المشهور عن عمر قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله جبريل عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وأن تتم الوضوء وتصوم رمضان. فقوله تحج وتعتمر عطف العمرة على الحج فدل ذلكم على أنهما فريضتان واجبان على المسلم في عمره مرة واحدة. كذلك من الأدلة حديث أبي رزين العقيلي رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن. قال حج عن أبيك واعتمر حج عن أبيك واعتمر. فجمع العمرة إلى الحج فدل ذلكم على أنهما واجبان وأنهما فريضتان. كذلك من الأدلة حديث الصبي بن معبد أنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه يا أمير المؤمنين إني كنت رجلا أعرابيا نصرانيا وإني أسلمت إني كنت رجلا أعرابيا نصرانيا وإني أسلمت وأنا حريص على الجهاد وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي. ماذا يستفاد من هذه الصيغة؟ إني وجدت أن الحج والعمرة مكتوبين علي. أقره عمر على ذلك لم يقل له عمر ليس مكتوبين وإنما العمرة نفل بل أقره على ذلك قال إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأتيت رجلا من قومي فقال اجمعهما واذبح ما استيسر من الهدي. اجمعهما أي اجمع الحج والعمرة في سفرة واحدة كلاهما مكتوب عليك لكن بإمكانك أن تجمعهما في سفرة واحدة وتؤدي هذا السفر هذا الواجب في سفرة واحدة ولا يحتاج أن تسافر إلى مكة مرة للحج وتسافر إلى مكة مرة للعمرة اجمعهما في سفرة واحدة وتكون قد أديت هذا الواجب. قال فأتيت رجلا من قومي وفق أن أتى هذا الرجل فأجابه بسنة وبأمر ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكثيرا ما يتورط الناس عندما يسأل من لا علم عنده ولا فقه فيقوم بأعمال سواء في الحج أو في غير الحج غير مشروعة ولا أصل لها بسبب أنه أفتي بلا علم. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من أرشد إلى غير هدى فإنما إثمه على من أرشده. لا يستهين الإنسان بأمر الفتية. بعض الناس يجيب عطفا على السائل يراه مثلا متعبا أو مستعجلا أو وراءه سفر ويسأله فيعطف عليه يقول له لا حرج عليك بدون علم لا ما دام أنك متعب وضعك الصحي هذا وهذه ظروفك إلى آخره ليس عليك حرج ويجيب بلا علم. فإذا أجاب الإنسان غيره بلا علم كان الإثم عليه فإثمه على من أرشده. ولهذا قال بعض السلف في نصحي لمن يفتي قال لا يكن همك تخليص السائل وليكن همك تخليص نفسك لأنك إذا رخصت له أو جوزت له الأمر أو قلت لا حرج عليك وفي الأمر حرج فإن الإثم عليك. إذا أردت أن تجيب سائلا لا يكن همك عند إجابته أن تخلص السائل ولكن ليكن همك أن تخلص نفسك. الشاهد أن هذا الرجل أن الصبي سأل هذا الرجل فقال اجمعهما واذبح ما استيسر من الهدي، واذبح ما استيسر من الهدي، هذا أخذه من قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وإني أهللت بهما معا، أي أنه حج ماذا؟ قارنا. وإني أهللت بهما معا، أي أنه حج قارنا، قارن بينهما في تلبيته لبيك اللهم حجا وعمرة لأؤدي هذين الأمرين المكتوبين عليه. ولله دره على حرصه، رجل أعرابي أسلم، كان نصرانيا وأسلم، وجد أن الحج والعمرة مكتوبين عليه فاهتم لأدائهما وبدأ يسأل كيف يؤديهما، ثم جاء مهلا بالحج والعمرة قارنا بينهما. قال وإني أهللت بهما معا، فقال لي عمر رضي الله عنه هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، هديت أي أنك وفقت، وفقك الله ومن عليك بالهداية لإصابة السنة، سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. شاهد القول من هذا الحديث وهو في سنن أبي داود بإسناد صحيح، شاهد القول منه قول هذا الرجل مع إقرار عمر رضي الله عنه له، قوله والعمرة الحج إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي. نعم، هذه بعض الأدلة على وجوب الحج والعمرة في العمر كله مرة واحدة. ومما جاء في هذا الباب عن الصحابة رضي الله عنهما قول ابن عمر رضي الله عنه الحج والعمرة فريضة، الحج والعمرة فريضة. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إنها أي العمرة لقرينتها في كتاب الله، إنها أي العمرة لقرينته أي الحج في كتاب الله، مشيرا إلى قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. والآثار في هذا المعنى عن السلف كثيرة. قال حفظه الله تعالى شروط الحج والعمرة: الحج والعمرة واجبان على كل مسلم عاقل بالغ حر قادر، وتزيد المرأة شرطا سادسا وهو وجود المحرم الذي يسافر معها. فالكافر لا يؤمر بالحج والعمرة قبل إسلامه، ولا يصحان منه لو فعلهما، بل هو مأمور بالأصول وهي الإيمان وبالفروع تبعا للأصول، على القول الصحيح في مسألة خطاب الكفار بفروع الشريعة بقول الله عز وجل وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون، وقوله عن الكفار في جوابهم عن أسباب دخولهم سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، وقوله فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. وفائدة خطابهم بالفروع أنهم يؤاخذون على ترك الأصول والفروع، ولهذا يتفاوت الكفار في دركات النار كما يتفاوت المسلمون في درجات الجنة، وهذا التفاوت في الدركات سببه التفاوت في شدة الكفر، مثل تفاوت كفر المنافقين والمجوس وأهل الكتاب، والتفاوت في الأذى والصد عن سبيل الله، كما قال الله عز وجل الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى أي عذابا على كفرهم وعذابا على صدهم الناس عن اتباع الحق. وقال عز وجل إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. وقال إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. هنا ذكر لشروط الحج والعمرة، وهذه الشروط كما سيأتي بيان ذلك وإيضاحه تنقسم إلى أقسام، منها شروط وجوب وصحة، ومنها شروط وجوب وإجزاء، ومنها شروط وجوب فقط. وشروط وجوب الحج والعمرة خمسة، ويضاف في على ذلك في حق المرأة شرطا خامسا يأتي بيانه. فالشروط هي الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والقدرة، هذه شروط خمسة. والمرأة تزيد على هذه الشروط، يعني عليها هذه الشروط، وتزيد شرطا سادسا وهو وجود المحرم، شرطا سادسا وهو وجود المحرم. تفصيل هذه الشروط وبيانها: أولا فيما يتعلق بالإسلام، فالكافر لا يؤمر بالحج والعمرة قبل إسلامه، فشرط الإسلام هنا شرط وجوب وشرط صحة، لأن الكافر لو حج مثلا، لو قدر أنه حج، لا يصح حجه، لا يصح حجه، لأن الكفر والشرك بالله مبطل للأعمال، محبط لها، كما قال الله سبحانه: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، وكما قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك. فالكفر محبط للأعمال، مبطل لها، فلو أنه حج لم يصح الحج، فالإسلام شرط وجوب وصح. فالكافر لا يؤمر بالحج والعمرة قبل إسلامه، ولا يصحان منه لو فعلهما، لو قدر أنه فعلهما لا يصح منه، ولا يؤمر بالإسلام، ولا يؤمر بالحج والعمرة قبل الإسلام. أول ما يؤمر به الإسلام، إن قبل الإسلام أمر بعد ذلك بالحج، ولا يصحان منه لو فعلهما، بل هو مأمور بالأصول وهي الإيمان، وبالفروع تبعا للأصول على القول الصحيح في مسألة خطاب الكفار بفروع الشريعة، أي هل الكافر مخاطب بفروع الشريعة أو لا؟ والصحيح أنه مخاطب بفروع الشريعة تبعا للأصول، تبعا للأصول، بمعنى إذا جاء بالأصول يأتي بالفروع، لأن الكافر لو جاء بالفروع أو جاء ببعض الفروع لا تنفعه، لا تنفعه، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. الكفر مانع من قبول النفقات، النفقات عمل صالح يحبه الله سبحانه وتعالى، لكن لا يقبله من الكافر، لا يقبل هذا العمل من الكافر، لأن الكفر مبطل للعمل، لأن الكفر مبطل للعمل. وذكر هنا بعض الأدلة الدالة على أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة، وأنه معاقب على تركه للفروع، فالكافر يعاقب يوم القيامة على كفره بالله سبحانه وتعالى وبرسله، وأيضا يعاقب على تركه للصلاة وتركه لواجبات الدين، يعاقب أيضا على ارتكابه للفواحش والمعاصي والآثام، يعاقب أيضا على صده عن دين الله. كلما ازدادت فروع الكفر التي هي المعاصي ازداد إثمه وازدادت عقوبته، ولهذا دلت الدلائل على أن الكفار ليسوا يوم القيامة في طبقة واحدة في النار، ولا في مستوى واحد في العذاب، بل متفاوتون. وقال الله سبحانه وتعالى عن المنافقين الذين هم أغلظ الكافرين كفرا وأشنعهم حالا: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، مما يدل أن النار دركات، أن النار دركات ليست طبقة واحدة. وهذا التفاوت في دركات النار يتفاوت فيه أهلها بحسب أعمالهم مع الكفر من آثام ومعاصي وعدوان وصد عن دين الله وإيذاء للمسلمين وغير ذلك. قال الله تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. زدناهم عذابا أي على صدهم فوق العذاب على كفرهم بسبب إفسادهم. فإذن العذاب في النار يضاعف بحسب الأعمال السيئة التي يقوم بها الكافر، كما أن أهل الجنة في درجات في الجنة ومنازل، ولكل درجات مما عملوا بحسب الأعمال التي قام بها العبد. هذا فيما يتعلق بالشرط الأول وهو الإسلام. أما ما يتعلق بالشرط الثاني وهو العقل. نعم، قال حفظه الله تعالى: والمجنون لا يؤمر بالحج والعمرة ولا يصحان منه لو أتى بهما لفقده عقله، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. رواه أبو داود عن علي رضي الله تعالى عنه بإسناد صحيح على شرط الشيخين، وصح أيضا من حديث عائشة وابن عباس رضي الله تعالى عنهم. العقل شرط من شروط الحج والعمرة، وهو شرط صحة ووجوب، مثل الإسلام. مثل الإسلام هو شرط صحة ووجوب. فالمجنون لا يؤمر بالحج والعمرة، لا يؤمر بالحج والعمرة ولو حج، ولا يؤمر بها. لكن لو حج المجنون هل يصح حجه؟ لا يصح، لأن العقل شرط للصح. فإذا كان مجنونا لا يصح الحج منه، لأن العقل شرط للصحة كما أنه شرط للوجوب. قال: والمجنون لا يؤمر بالحج والعمرة ولا يصحان منه لو أتى بهما لفقده عقله، لفقده عقله، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. فالمجنون مرفوع عنه القلم. هذا الحديث رواه أبو داود عن علي بإسناد صحيح، وأيضا صح من حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهما. والعقل مناسبة ذكر هذا الشرط نعمة عظيمة وميزة ميز الله سبحانه وتعالى بها هذا الإنسان عن بهيمة الأنعام. وإن من أعظم الحمق وأشنع السفة وأرض الانتكاس والعياذ بالله أن يشتري الإنسان بماله وبنقوده ما يذهب عقله، ما يذهب عقله. أعني من يتعاطى الخمور والمخدرات والعياذ بالله، كيف يبتاع جنونا من عقل؟ كيف يستقيم من إنسان عاقل يشتري بنقوده ما يجعله مثل بهيمة الأنعام لا عقل له، ويدفع النقود والأموال حتى يذهب عقله والعياذ بالله؟ ولهذا صح أن الخمر أم الخبائث، أم الخبائث. قد جاء عن عن عثمان بن عفان رضي الله عنهما توضيحا وبيانا لذلك، أنه ذكر في خطبة له حال رجل في من كان قبلنا خير بين أمور ثلاثة: الزنا والقتل أو أن يشرب كأسا من خمر. قال: أشرب كأسا من خمر أخف هذه الثلاث. فشرب كأس الخمر فذهب عقله فقتل وزنا، اجتمعت فيه الخبائث كلها. فالخمر أم الخبائث، أي أن من يتعاطاها تجتمع فيه الخبائث كلها. السبب أنه فقد عقله. خلاصة القول أن العقل نعمة وهبة من الله سبحانه وتعالى، فلله الحمد على ما من، وله الشكر سبحانه وتعالى على ما تفضل. نعم، قال حفظه الله تعالى: والصبي والعبد لا يجبان عليهما، ولو فعلاهما صحا نفلا وأجر من حج بهما، لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: رفعت امرأة صبيا لها فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. رواه مسلم. وروى البخاري في صحيحه عن السائب بن يزيد رضي الله تعالى عنهما قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين. ولا يجزيهما عن حجة الإسلام بل يحجان حجة أخرى بعد البلوغ والعتق، لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس أيما عبد حج به أهله ثم أعتق فعليه الحج، وأيما صبي حج به أهله صبيا ثم أدرك فعليه حجة الرجل. الحديث رواه ابن أبي شيبة وإسناده صحيح. وابن أبي شيبة شيخ البخاري ومسلم وإسناده على شرطهما، ورواه البيهقي مرفوعا. وقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس يدل على أنه مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا ذكر لشرطين من شروط الحج وهما البلوغ والحرية، البلوغ والحرية، وهما شرط وجوب وإجزاء، شرط وجوب وإجزاء. فالصبي لا يجب عليه الحج، لا يجب عليه الحج، والعبد الرقيق المملوك لا يجب عليه الحج، ولو كل منهما فعل الحج صح منه، لو أن الصبي فعل الحج صح الحج، الحج يكون صحيحا، لكن هل يكون مجزئا عن حجة الإسلام؟ فإذا الحرية والبلوغ شرط إجزاء وليس شرط صحة، شرط إجزاء وليس شرط صحة، بمعنى لو أن صبيا حج فالحج صحيح لكنه غير مجزئ، الحج صحيح ولكنه غير مجزئ أي لا يجزئ عن حجة الإسلام. كذلك العبد لو أنه حج حجه صحيح ولكنه لا يجزئه عن حجة الإسلام، فعليه الصغير وإن كان حج صغيرا إذا بلغ أن يحج حجة الإسلام، وكذلك الرقيق عليه إذا أعتق وإن كان قد حج وهو رقيق أن يحج حجة الإسلام. قال والصبي والعبد لا يجبان أي الحج والعمرة عليهما ولو فعلاهما صحا نفلا وأجر من حج بهما، وأجر من حج بهما لكن لا يجزئان عن حجة الإسلام، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال رفعت امرأة صبيا لها فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. قال نعم ولك أجر أي لو أنه حج يصح حجه، معنى قول نعم أي أن حجه يصح، لكن هل يجزئه عن حجة الإسلام؟ الجواب لا، وسيأتي ما يدل على ذلك. وعن السائب بن يزيد رضي الله عنهما قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين. فالحج هنا صحيح لكنه غير مجزئ عن حجة الإسلام. قال ولا يجزيهما عن حجة الإسلام بل يحجان حجة أخرى بعد البلوغ والعتق، أي يحج الصبي حجة أخرى بعد بلوغه ويحج العبد حجة أخرى بعد عتقه، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال احفظوا عني، احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس، احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس. ماذا يستفاد من قول لا تقولوا قال ابن عباس؟ أي أن هذا مرفوع، احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس، يعني هذا ليس قولي وإنما مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال ولا تقولوا قال ابن عباس أيما عبد حج به أهله، أيما عبد حج به أهله ثم أعتق فعليه الحج، فعليه الحج. وأيما صبي حج به أهله صبيا ثم أدرك فعليه حجة الرجل، فعليه حجة الرجل أي البالغ. قوله في الموضعين فعليه يدل على ماذا؟ عرفنا أن هذه الصيغة صيغة وجوب، أي يجب عليه إذا أعتق أن يحج، والصغير إذا بلغ أن يحج، لأن تلك الحجة تصح منه لكنها لا تجزئه عن حجة الإسلام. قال حفظه الله تعالى: والقادر هو القادر ببدنه وماله، لقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فمن عجز عن الحج والعمرة لهرم أو مرض لا يرجى برؤه، أو كان قادرا ببدنه وليس عنده مال يحج به أو يعتمر لم يجب عليه. ومن عجز ببدنه وعنده مال لزمه أن ينيب من يحج عنه ويعتمر، ولغيره أن يحج عنه ويعتمر، لحديث أبي رزين العقيلي رضي الله تعالى عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، قال: حج عن أبيك واعتمر. وقد تقدم قريبا في وجوب الحج والعمرة، ولحديث الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال: نعم. رواه البخاري ومسلم. وفي هذا الحديث أيضا دليل على حج المرأة عن الرجل. ومن مات وهو لم يحج وله مال أخرج من تركته ما يحج به عنه، ولغيره أن يحج عنه، لحديث بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه، وفيه أن امرأة ماتت أمها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إنها لم تحج قط، أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها. رواه مسلم. هذا الشرط الخامس من شروط الحج وهو القدرة، والقدرة شرط وجوب فقط، ليست شرط صحة ولا أيضا شرط إجزاء كما تقدم، وإنما هو شرط وجوب. قال: والقادر هو القادر ببدنه وماله، القادر الحج هو القادر ببدنه وماله، لقوله عليه الصلاة لقوله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومر معنا في حديث جبريل المشهور: وحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فالاستطاعة شرط لوجوب الحج. فإذا كان الشخص غير قادر، لا قدرة بدنية ولا قدرة مالية على الحج، فالحج ليس واجبا عليه. لكن هذا القادر، هذا الشخص الذي هو ليس قادرا على الحج لضعف بدنه، بدنه لا يحمله للسفر، لو قدر أن أولاده تكلفوا حمله ونقله وطافوا به وذهبوا به لعرفات وأدوا به الأعمال، والرجل بوعيه لكن بدنه بدن عاجز عن الحج، هل الحج في هذه الحالة يصح أو لا يصح؟ هل يجزئ عن حجة الفريضة أو لا يجزئ؟ فالقدرة شرط وجوب وليس شرط صحة ولا شرط إجزاء، شرط وجوب وليس شرط صحة ولا شرط إجزاء. فغير القادر، غير القادر لو أنه حمل مثلا وأدى المناسك صح الحج وأجزأ عن حجة الإسلام. مثال: القيام في الصلاة مع القدرة شرط من شروط الصلاة، شخص غير قادر على القيام لكنه تحامل على نفسه وأكرهها وقام وصلى، تصح الصلاة ولا تصح؟ وتجزئ أو لا تجزئ. إذن هو شرط وجوب ليس واجبا عليه، لكن لو فعله وأكره نفسه وحملها شيئا لا تحتمله صح وأجزأ، فإذن هذا شرط وجوب بمعنى أن غير القادر لا يجب عليه الحج، غير القادر لا يجب عليه الحج، لكن لو حج صح الحج وأجزأ. قال: فمن عجز عن الحج والعمرة لهرم أو مرض لا يرجى برؤه، أو كان قادرا ببدنه وليس عنده مال يحج به أو يعتمر، لم يجب عليه، سواء كانت القدرة عائدة إلى الناحية البدنية أو الناحية المالية، لم يجب عليه. قال: ومن عجز ببدنه وعنده مال، ومن عجز ببدنه وعنده مال، بدنيا عاجز لا يستطيع لكن عنده مال، ماذا عليه في هذه الحالة وماذا يجب عليه في هذه الحالة؟ قال: ومن عجز ببدنه وعنده مال لازمه أن ينيب من يحج عنه ويعتمر من ماله، يدفع من ماله لشخص يطمئن إليه ويثق به ويقول حج عني، أن ينيب من يحج عنه ويعتمر، ولغيره أن يحج عنه ويعتمر، سواء هو دفع أو أحد قرابة تبرع له وحج عنه. ولهذا تأتي أسئلة، يعني بعض الأبناء البارين يقول: والدتي حية وما حجت حجة الإسلام وهي ضعيفة بدنية ما تستطيع تسافر، أحج عنها؟ نعم، إذا كان حجة الإسلام يحج عن والدته ويكون سقط عنها بهذا الحج هذا الفرض الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى عليها. فسواء دفع الإنسان أو تبرع أحد أقربائه أو إخوانه بذلك. قال: لحديث أبي رزين العقيلي رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الضعن، قال: حج عن أبيك واعتمر. وتقدم قريبا في وجوب الحج والعمرة. ولحديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع، قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ هل يقضي عنه، أي ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه وما فرض الله عليه، أن أحج عنه؟ قال: نعم. قال: نعم. وفي هذا الحديث أيضا دليل على حج المرأة عن الرجل، لا يلزم أن يكون الذي يحج عن الرجل أو ينوب عن الرجل رجل، فلو أن امرأة حجت عن أبيها أو عن عمها أو عن خالها أجزأ ذلك وقضى عنه حجة الإسلام. فإذا هذا في حق النيابة في حق غير القادر بدنيا، لكن من مات قال: ومن مات وهو لم يحج وله مال أخرج من تركته ما يحج به عنه، أخرج من تركته ما يحج به عنه، ولغيره أن يحج عنه. حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه، وفيه أن امرأة ماتت أمها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنها لم تحج قط، أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها. إذن الحج عن الغير يكون في حالتين، الحج عن الغير يكون في حالتين، إذا أراد الإنسان أن يحج عن غيره يجوز ذلك في حالتين: الحالة الأولى أن يكون هذا الغير قد مات، والحالة الثانية أن يكون مريضا مرضا لا يرجى برؤه مثل الهرم ونحو ذلك، لا يستطيع الركوب ولا يستطيع السفر. أما الأمراض العارضة التي تذهب وتأتي وتذهب هذه لا يجوز ولا يجزئ الحج عن الغير فيها، لكن من كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه أو ميتا فإنه يحج عنه. نعم. قال حفظه الله تعالى: والمرأة القادرة ببدنها ومالها لا تكون مستطيعة إلا بوجود محرم لها يحج معها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، وامرأتي تريد الحج، فقال: اخرج معها. رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم السائل في هذا الحديث إلى ترك الجهاد ليسافر مع امرأته للحج، ولو حجت المرأة بغير محرم صح حجها وأثمت لسفرها بدون محرم، لأن اشتراط المحرم شرط للوجوب لا للصحة. وللمرأة التي في مكة أن تحج مع رفقة مأمونة، لأن الحج من مكة لا سفر فيه، فلا يشترط له المحرم. ومحرم المرأة زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، فالمحرم من النسب كأبيها وابنها وأخيها وعمها وخالها، والمحرم من السبب إما برضاع كأبيها وابنها وأخيها وعمها وخالها من الرضاع، وإما بمصاهرة كأبي زوجها وابنه وزوج أمها الذي دخل بها وزوج ابنتها. وخرج بقيد أو بسبب مباح الملاعن. وخرج بقيد أو بسبب مباح الملاعن، فإن الملاعنة تحرم عليه على التأبيد ولا يكون محرما لها. ومن حرمت عليه المرأة إلى أجل كأخت زوجته أو عمتها أو خالتها أو ابنة أخيها أو ابنة أختها لا يكون محرما لها، لأن من شرط المحرم للمرأة أن تحرم عليه على التأبيد. هذا شرط سادس وأخير من شروط الحج والعمرة، وهو يختص بالمرأة، وهو وجود المحرم، لأن المرأة لا يجوز لها أن تسافر مع غير ذي محرم، وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك أدلة كثيرة جدا وأحاديث عديدة، منها هذا الحديث المخرج في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. وثبت عنه: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مع غير ذي محرم. فهذا أمر حرام على المرأة، لا يجوز، وهذا يشمل سفر الحج وغيره، أي سفر لا يجوز المرأة أن تسافر مع غير ذي محرم. قال عليه الصلاة والسلام: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. هذا يتعلق بالخلوة الأجنبية وأنه حرام، لا يجوز أن تخلو المرأة برجل. وركوب المرأة وحدها مع سائق التاكسي أو السائق الخاص للعائلة، ركوبها معه وحدها هذه خلوة محرمة، هذه خلوة محرمة، لا يجوز لها أن تكون وحدها مع الرجل الأجنبي، لا في غرفة ولا في سيارة، لا يجوز خلوتها بما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهم، إلا كان الشيطان ثالثهم، لا يحل لهم، لا يحل لها ولا يحل لهم، حتى لو طاوع أحدهما يجب على الآخر أن يبتعد. فهذا أمر محرم. قال: ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. لو كان هذا من الأقارب مثل أخو الزوج يجوز؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا الأمر قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ إيش رأيك الحمو؟ أرأيت الحمو؟ الحمو أخو الزوج. قال: الحمو الموت. قال: الحمو الموت. لماذا؟ لأن الحمو لما يأتي للبيت ليس كالرجل الآخر، الرجل الآخر يأتي البيت وهو خائف أن يقال دخل البيت غريب، لكن هذا من أهل البيت وجاء لبيت أخيه ودخل على بيت أخيه، فالأمر أخطر، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام الحم الموت. ولهذا لما تساهل بعض الناس وأصبحت لهجتهم مع هذه الأحكام الواضحة البينة أصبحت لهجتهم رخوة وضعيفة، وأصبح بعضهم يقول كل شيء حرام، كل شيء حرام، حتى أخو الزوج وابن خاله ما بقي شيء إلا صار حرام. بعض الناس هكذا لهجته. لما تهاون بعض الناس وفرطوا رأى كثير منهم مفاسد أدمت قلوبهم وآلمتهم وأحزنتهم، والسبب تفريطهم في هذه الواجبات. النبي عليه الصلاة والسلام ناصح يا أخوان، النبي عليه الصلاة والسلام ناصح أمين، لا ينهى إلا عما فيه مضرة، لا ينهى عن شيء ليضيق على الناس ويحجر عليهم، حاشاه عليه الصلاة والسلام، لا ينهى إلا عن شيء فيه مضرة. فعندما يقول لا يحل امرأة أن تسافر مع غير ذي محرم، لم يقل ذلك إلا بوحي ولما في ذلك الأمر من المضرة. وعندما يقول لا تخلو المرأة أو بالرجل أو الرجل بالمرأة، لأن ذلك فيه مضرة، مضرة، والشريعة جاءت بحماية الأعراض وحماية الفروج وصيانتها، هذا كله من باب الصيانة والحفظ. ولهذا لما فرط بعض الناس في هذه الأمور وسافرت المرأة من غير محرم أو ركبت أيضا مع غير ذي محرم وأخذت تستهين بالخلوة، تعرض عدد من النساء، تعرض عدد من النساء إلى حالات مزرية، سواء بالمطاوعة أو بالإكراه. والمرأة ضعيفة، المرأة ضعيفة وفيها ميل للرجل، والشيطان ثالثهما. فتعرض كثير من الناس لحالات سيئة جدا إما بالمطاوعة أو بالإكراه. وكم هي الأرقام في كثير من الدول التي استهانت بهذا الأمر، حالات الاغتصاب وحالات تعدي على الشرف والعرض وابتزاز النساء إلى غير ذلك. فالحمد لله الذي من علينا بهذه الشريعة، الحمد لله الذي من علينا بهذا الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول لنا لا يحل امرأة أن تسافر مع غير ذي محرم. والمرأة عندما تسمع هذا الحديث عليها أن تعلم أن هذا كلام الناصح الأمين عليه الصلاة والسلام، عندما يقول عليه الصلاة والسلام لا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم، هذا كلام ناصح أمين صلى الله عليه وسلم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وصفها الله سبحانه وتعالى بالقرآن، في القرآن بقوله النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، إي والله أولى بنفسك منك وأحرص على نفسك منك عليه الصلاة والسلام. ولهذا يجب عليك أن تحبه محبة مقدمة على محبتك لنفسك، يجب عليك أن تكون محبتك للرسول عليه الصلاة والسلام أكثر من محبتك لنفسك، ليس فقط بالكلام، لأن بالكلام سهل أن يقول كل واحد أنا أحب الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر من محبتي لنفسي، لا يكفي الكلام بل بالفعل. ما هو الفعل الذي يبرهن على صدق المحبة؟ ما هو الفعل الذي يبرهن على صدق المحبة؟ أن يتبع النبي عليه الصلاة والسلام، أن يتبع النبي عليه الصلاة والسلام، أن يكون على منهاجه. تجد بعض الناس بلسانه مثلا يقول بأبي وأمي أنت يا رسول الله، لكن بأفعاله تجد متهاون في الصلاة، وتجد مفرط في الواجبات، وتجده يرتكب المحرمات ويرفع صوته يقول بأبي وأمي أنت يا رسول الله. طيب إذا قلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، وقلت أنا أحب الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر من محبتي لنفسي، برهن، أثبت بالعمل، ليست المسألة بالدعاوى. الله جل وعلا يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الدعاوى إذا لم يقم عليها بينات أهلها أدعياء. فالشاهد أن هذا الكلام كلام ناصح أمين صلوات الله وسلامه عليه، قال لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم، حتى لو كان طبيب، حتى لو كان طبيب. الطبيبة المرأة إذا كانت طبيبة مرأة واضطر رجل أن يدخل عليها، يدخل عليها ومعها زوجة مثلا أو أخته، لا يدخل مع على الطبيبة ويغلق الباب وهو الطبيبة وحده ما في غرفة واحدة، لا يجوز. وإذا كانت طبيبة ما هي معصومة، وكذلك إذا كان طبيب ما هو معصوم، ما يقال هذا طبيب، لا، حتى ولو طبيب أيا كان لا يحل. أيضا امرأة تدخل على طبيب ما يجوز أن يخلو بها، حرام عليه وعليها. إذا اضطرت أن تدخل على طبيب لا بد أن يكون معها محرم، لا يكون خلوة منها بالطبيب. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا يخلو، ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، إلا كان الشيطان ثالثهما. وفي عيادة الطبيب إذا كان فقط في الغرفة الطبيب والمرأة فليسوا اثنان فقط، قطعا في شيطان معهم في الغرفة قطعا، أخبر بذلك عليه الصلاة والسلام، شيطان يدفع الطرفين كلهما للشر والفساد. فيجب أن تؤخذ هذه النصائح وهذه التوجيهات وهذه الأحكام مأخذ صحيح، ويستمسك بها الإنسان ويحافظ عليها ولا يفرط فيها. وإلى متى تلك العبارات الرخوة الضعيفة التي كلها مآلها إلى التفريط في هذه التوجيهات العظيمة المباركة الثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم، فقال رجل يا رسول الله، قال رجل يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، همة عالية لنصرة دين الله سبحانه، أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، فقال إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج، يعني هل أتركها تمشي وحدها وأذهب الجهاد؟ الذهاب إلى أين؟ جهاد، جهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. قال له النبي عليه الصلاة والسلام أخرج معها، أخرج معها. الآن تجد بعض الناس ما عنده جهاد في سبيل الله ولا عنده أي شيء، جالس ما, ما, ما عنده أي عمل، وزوجته أو أخته أو أمه أو قريبته تمشي الحج وجالس ما يمشي معها. قال أخرج، والأمر هنا للوجوب، أخرج معها، يجب أن تخرج معها، وإلا تبقى المرأة ما تذهب، لا يحل لها أن تسافر. إذا امتنع المحرم أن يذهب معها لا يحل لها الذهاب. المرأة إذا كان ليس لها محرم أو عندها محرم لا يوافق الذهاب، الحج ليس واجب عليها، الحج ليس واجبا عليها، لأن وجود المحرم شرط في وجوب الحج. طيب هنا السؤال، الحج عفوا المحرم شرط في وجوب الحج فقط أو شرط في الصحة والإجزاء؟ هل هو شرط في الوجوب فقط أو شرط في الصحة والإجزاء؟ شرط في الوجوب فقط مثل ما قلنا في القدرة، شرط في الوجوب فقط. لو قدر أن امرأة حجت بدون محرم وأدت المناسك بالشروط والواجبات لكن بدون محرم، حجها صحيح ولا غير صحيح؟ مجزئ عن حجة الإسلام ولا غير مجزئ؟ هل يقال لها حجتك هذه باطلة؟ هل يقال لها أن حجتك هذه لا تجزئك عن حجة الإسلام؟ لا يقال لها، الحجة صحيحة ومجزئة عن حجة الإسلام، لكن ما حكمها في هذا السفر؟ آثمة، لأن ارتكبت مخالفة. الحج من حيث هو صحيح ولم يكن واجبا عليها، ما أوجبه الله عليها بهذه الطريقة، حجها صحيح، ولو بقيت في بيتها لم تسافر لعدم وجود المحرم خير لها من ارتكاب هذا الإثم الذي هو السفر بدون محرم. حجها صحيح وحجها مجزئ، لكنها آثمة ارتكبت إثما في مخالفتها لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل امرأة أن تسافر مع غير ذي محرم. هذا الحديث وله نظائر، حديث ابن عباس أرشد فيه النبي عليه الصلاة والسلام هذا السائل إلى ترك الجهاد ليسافر مع امرأته للحج. لو حجت المرأة بغير محرم صح حجها وأثمت لسفرها بدون محرم. لو حجت المرأة من غير محرم صح حجها وأجزأها عن حجة الإسلام، لكنها تأثم تكون آثمة لسفرها بدون محرم، لأن اشتراط المحرم شرط للوجوب لا للصحة والإجزاء، ليس شرطا للصحة وليس شرطا للإجزاء، لأن لو حجت الحج صحيح ومجزئ عن حجة الإسلام للمرأة التي في مكة أن تحج مع رفقة مأمونة، إذا كان معها رفقة مأمونة يجوز لها أن تحج. لماذا؟ لأن تنقلاتها بين المشاعر ليست سفرا، لا يعد في حقها أنها مسافرة. مثل هذه الحالة، لو أن شخصا مثلا في المدينة وليس عنده مثلا نشاط للحج ولا قدرة له، وله مثلا قرائب في مكة سيحجون، وأخذ زوجته وذهب بها إلى قرابته وقال حجي معهم وبعد الحج سأتي، وحجت معهم، هل عليها شيء في ذلك؟ ليس عليها شيء في ذلك، لأن لم تسافر مع غير ذي محرم، فلا يحل امرأة أن تسافر مع غير ذي محرم. قال وللمرأة التي في مكة أن تحج مع رفقة مأمونة، لأن الحج من مكة لا سفر فيه، فلا يشترط له المحرم لأنه ليس سفرا. ومحرم المرأة من هو؟ الذي هو شرط لوجوب الحج عليها. المحرم محرم المرأة زوجها، ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، فالمحرم من النسب كأبيها وابنها وأخيها وعمها وخالها، والمحرم من السبب إما برضاع كأبيها من الرضاع وابنها من الرضاع وأخيها من الرضاع وعمها من الرضاع وخالها من الرضاع، وإما بمصاهرة كأبي زوجها وابن زوجها وزوج أمها الذي دخل بها وزوج بنتها، هؤلاء كلهم محارم للمرأة يجوز لها أن تسافر معهم لأنهم محارم لها. خرج بقيد أو سبب مباح، مر معنا في من هو المحرم، من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، فخرج بقيد أو بسبب مباح الملاعن، فإنه ليس محرما للمرأة الملاعنة، ليس محرما لها مع أنها تحرم عليه، فإن الملاعنة تحرم عليه على التأبيد، ولا يكون محرما لها، والقيد الذي مر معنا أي بسبب مباح، قال ومن حرمت عليه المرأة إلى أجل، كأخت زوجته أخت الزوجة، أخت الزوجة تحرم على الرجل، تحرم على الرجل، لكن هذا التحريم إلى أجل. لو قدر أن زوجته ماتت أو طلقها جازت له أختها، جازت له، جاز له أن ينكح أختها. قال: ومن حرمت عليه المرأة إلى أجل كأخت زوجته أو عمتها أو خالتها أو ابنة أخيها أو ابنة أختها لا يكون محرما لها، لأن من شرط المحرم للمرأة أن تحرم عليه على التأبيد. أما هؤلاء لا يحرمن عليه على التأبيد، لأنه لو ماتت امرأته أو طلقت فإنه يجوز له أن يأخذ أي من هؤلاء. وبهذا ينتهي هذا الباب أو هذا الموضع المتعلق بشروط الحج، ويأتي بعده أركان الحج والعمرة، ونرجع الحديث عنها إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله الكريم أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول هذا السائل: هل يحج عن الميت حجا مفردا إن لم يكن اعتمر قبل ذلك؟ الأولى لمن أراد الإحسان إلى ميته أن يتم إحسانه، أن يتم إحسانه، فيجمع له بين الحج والعمرة، خاصة وأنه يقول لم يسبق لهذا الميت أن اعتمر، فيتمم إحسانه ويجمع له بين الحج والعمرة سواء متمتعا أو قارنا بينهما. وقد علمنا أن القران أعماله كأعمال الإفراد سواء بسواء، اللهم إلا النية في الميقات بقرن الحج بالعمرة، وعليه هدي لجمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة إن كان مستطيعا، وإن لم يكن مستطيعا صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. ولو حج عنه حجا مفردا فله أجره على ذلك وثوابه، لكن ما دام يريد أن يحسن إلى ميته فليتم إحسانه بالجمع له بين النسكين. أحسن الله إليكم. يقول: قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه، هل السنن والرواتب تدخل في هذا الأجر؟ قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث صلاة، يتناول الفرض والنفل، يتناول الفرض والنفل وليس خاصا بالفرض. فالصلاة في هذا المسجد المبارك 1000 صلاة سواء كانت فرضا أو نفلا، وينبغي أن يضم إلى ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة. فلو صلى الرجل النافلة في المسجد، لو صلاها في المسجد فهي 1000، لكن لو صلاها في بيته أفضل، لو صلاها في بيته أفضل. أما الفريضة فيجب على الرجل أن يصليها في المساجد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: وهل الأعمال الأخرى مثل قراءة القرآن والتسبيح والاستغفار أيضا تكون أجورها مضاعفة؟ الحديث جاء في الصلاة، الحديث جاء في الصلاة، ولكن ما من شك أن جلوس الإنسان في هذا المسجد بعد الصلاة ينتظر الصلاة فذلك من الرباط، فلا شك أن فضل ذلك عظيم. وإذا كان هذا الانتظار في حلقة علم أو في قراءة قرآن أو ذكر لله سبحانه وتعالى فلا شك أن له في ذلك الأجور العظيمة. أما هذا التضعيف الذي جاء في الحديث 1000 فهو في الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: امرأة مطلقة حصلت على تأشيرة حج وتعذر حصول المحرم على التأشيرة، فسافرت معي وزوجتي كمرافق لها، فهل أأثم على إعانتها؟ لا يجوز لها أن تسافر معك، لا يجوز لها أن تسافر معك ولو كان معك زوجتك، حتى لو كان معك عدد من النساء من محارمك، فلا يجوز لها أن تسافر معك للحديث الصحيح الذي مر معنا في ذلك. والإثم في مثل هذا يشترك فيه الرجل الذي أذن للمرأة أن تسافر معه، والمرأة التي أيضا سافرت مع رجل ليس محرما لها. أحسن الله ليكم. يقول: إذا تعذر إتمام أعمال الحج سواء من نحر أو حلق وطواف فكيف يعمل؟ أحسن الله ليكم. يقول: إذا تعذر إتمام أعمال الحج في يوم من نحر أو حلق وطواف وغير ذلك فكيف يعمل؟ هذه الأعمال منها أركان، منها أركان، وأيضا لا تقبل النيابة، ومنها واجبات، منها واجبات. فعلى العبد أن يجتهد في تتميم هذه الأعمال، وإذا كان مثلا مرض فينتظر حتى أيضا لو تأخر طواف الإفاضة أياما عديدة لما يبرأ ويشفى من مرضه أو يعافى من التعب الذي معه، فطواف الإفاضة والسعي بعده ركن من أركان الحج لا بد منه، ولا يمكن أن ينيب غيره عنه فيه. أما رمي الجمار، إذا كان وقت الرمي أو أيام الرمي غير قادر لمرض أو نحوه، فيوكل غيره أن يرمي عنه. والمبيت في منى ليس عملا، راحة في ليالي أيام التشريق، وهو واجب من واجبات الحج. ولكن لو أنه مرض ونقل مريضا إلى إحدى المستشفيات في مكة يسقط عن هذا الواجب لمرضه ويكون معذورا. نعم. أحسن الله ليكم. يقول: من أراد الحج متمتعا وأراد أن يضحي في بلده فهل له أن يأخذ من أظفاره؟ إذا دخلت العشر وأراد الإنسان أن يضحي سواء كان حاجا أو ليس حاجا، ليس له أن يأخذ من أظفاره أو شعره شيء. لا يستثنى من ذلك إلا أخذ الشعر فيما يتعلق بالعمرة للتحلل من العمرة، فهذا نسك لا يؤثر، حتى لو كان عنده أضحية في بلده يقصر من شعر رأسه، لأن هذا نسك واجب من واجبات عمرته ولا يتحلل إلا به. لكن ليس له أن يأخذ من أظافره ولا من ينتف من إبطه ولا يحلق عانته من أول دخول العشر إلى أن يعلم أن الأضحية ذبحت، إلى أن يعلم أن الأضحية ذبحت. أحسن الله ليكم. يقول: إذا تأخرت الحافلة بعد طواف الوداع ونحن بالفندق حتى حان وقت الصلاة فهل يجوز الذهاب للحرم للصلاة أم نصلي بالفندق؟ الأمر في ذلك واسع، يعني إذا كان هذا التأخر ليس منكم وإنما من الحافلة، قيل لكم مثلا الحافلة تغادر في الثانية ليلا وطفتم الوداع بعد العشاء وذهبتم إلى السكن على الموعد، فقيل لكم أن الرحلة تأخرت إلى مثلا الضحى، وذهبتم وصليتم الفجر ورجعتم، ليس عليكم وداع، لأن هذا التأخير ليس منكم، هذا التأخير ليس منكم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من شرب السجائر في المدينة في وقت الحج في مكة ومنى كذلك؟ السجائر محرمة في كل مكان، في المدينة وفي أي بلد في الدنيا السجائر محرمة، حرام، لا يجوز للإنسان أن يشربها. لكن أهل العلم يقولون الأمر المحرم يغلظ إثمه في الوقت الفاضل وفي الزمن الفاضلة وفي الحال الفاضلة، والله إنه قبيح غاية القبح أن يكون الإنسان في مكة وفي العشر الأول من ذي الحجة التي أفضل أيام العمل الصالح. قال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فإن أحب إلى الله من هذه العشر. فوالله إنه قبيح جدا أن يكون الإنسان في مكة وبجوار الحرم وفي هذه العشر وعليه الإحرام ويدخن، قبيح جدا. فالتدخين محرم في كل وقت، لكن يشنع ويغلظ أمره وتزداد شناعته مع الأمور التي تحتف به وتقارنه. أحسن الله ليكم. يقول: رجل طاف سبعة أشواط، واحد من هذه الأشواط داخل الحجر، فما حكم ذلك؟ وكان ذلك في العمرة. هذا الشوط الذي طافه من داخل الحجر لا يصح، لأنه لم يكمل بهذا الشوط الطواف بالبيت، وإنما دخوله من الحجر دخول طواف من داخل البيت، ولم يتحقق منه الطواف بالبيت، فهذا الشوط لا يصح. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل من نذر الحج ثم حج بعد ذلك له من الأجر مثل من حج متطوعا؟ إذا أوجب على نفسه الحج بالنذر ووفى بنذره فإنه مأجور على ذلك، مأجور على ذلك. والله سبحانه وتعالى امتدح في سورة الإنسان من يفي بالنذر، قال تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. امتدحهم الله سبحانه وتعالى وأثنى عليهم. فمن نذر أن يحج ووفى بهذا النذر لا شك أنه مأجور، وإذا جاء بالشروط التي والآداب التي مرت مثل ما جاء في الحديث: من حج لله ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. إذا جاء به محققا بر الحج فالحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. أحسن الله إليكم. يقول: متى يكون الالتفات في التسليم في نهاية الصلاة والخروج منها؟ وهل أقول السلام عليكم وأنا متجه إلى القبلة؟ إذا كنت مأموما فإن تسليمك يبدأ بعد تسليم الإمام، فإذا سلم الإمام التسليمة الثانية تبدأ بالسلام عن يمينك قائلا: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يسارك قائلا: السلام عليكم ورحمة الله. وتبدأ التسليم من حين تلتفت تسلم، وأيضا من حين تلتفت على يسارك تسلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يمكن تقديم الهدي أي اقتطاع وصل الدفع قبل يوم النحر في مكة تفاديا للزحام؟ هل يقول أحسن الله إليكم: هل يمكن تقديم الهدي أي اقتطاع وصل الدفع قبل يوم النحر في مكة تفاديا للازدحام؟ نعم، إذا كنت أردت أن تنيب عنك هذه الجهات المعتمدة التي تقوم بنيابة عن الحجاج بشراء الهدايا وذبحها وتوزيعها على الفقراء، فدفعك لهذه الجهات حتى ولو الآن في المدينة ولهم مكاتب في المدينة فهذه إنابة، والأمر فيها واسع، سواء دفعت إليهم الآن أو عند وصولك إلى مكة الأمر في ذلك واسع ولا حرج عليك. وهم ينوبون عنك ولا يذبحون إلا في وقت الذبح في يوم عيد الأضحى يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للمحرم أن يستخدم مطهر في نظافة بدنه علما بأنه مكتوب عليه أنه يحتوي على عطر؟ إذا كان هذا المطهر له رائحة عطرية فهذا من الترفه الذي يجب على المحرم أن يتجنبه. إذا كان مطهرا ومحتوي على عطر رائحة عطرية فالواجب عليه أن يتجنبه. أما إذا كان مزيل للعرق أو لرائحة العرق وليس له رائحة عطرية فلا حرج عليه. كذلك غسله لبدنه بالماء أو بالصابون، والأولى أن يتجنب الصابون الذي له رائحة. نعم. أحسن الله إليكم، يقول هل أستطيع الحج عن أمي وأنا لم أنوي لها بعد، وهذه الحجة الأولى لي علما بأن أمي اعتمرت ولم تحج؟ إذا كانت هذه الحجة هي الأولى لك فلا يجوز أن تحج عن أمك، لأن من شرط الحج عن الغير أن يكون الإنسان حج عن نفسه، فاجعل هذه الحجة لك، وإذا أكرمك الله فيما بعد وجئت تحج عن أمك، والله سبحانه وتعالى يأجرك على هذه النية الصالحة. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم الذبح قبل يوم النحر للمتمتع؟ الصحيح أن الذبح قبل يوم النحر لا يجزئ، وإنما يكون الذبح في يوم النحر يوم العيد، ويكون النحر في ما يتعلق بالأولوية في الاتيان به بعد رمي الجمار، أما وقته فهو يوم العيد، يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة. نعم. أحسن الله إليكم، يقول أنا من السودان وجئت لأداء الحج من جدة إلى المدينة، ومعلوم أن ميقات أهل المدينة هو ذي الحليفة، فإذا رجعت إلى جدة وأحرمت من هناك هل في ذلك شيء؟ نعم في ذلك شيء، لأنك ما دمت جئت إلى المدينة وانطلقت منها بنية الحج أو العمرة فميقاتك ميقات أهل المدينة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما وقت المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، فأنت أتيت على الميقات وأنت من غير أهله فيجب عليك أن تحرم منه. نعم. أحسن الله إليكم، يقول إذا كنت أستطيع الحج كل عام فهل الأفضل في حقي أن أحج كل عام أم أتصدق بقيمة الحج؟ من كان موسرا ومتمكنا من الحج، فقد جاء في هذا الباب حديث يصححه بعض أهل العلم ألا يزيد عن خمس سنوات إذا كان موسرا وقادرا بدنيا، وإذا سخرت هذا المال في إعانة من لم يؤدي فرضه وساعدت بعض الناس ليؤدوا فريضة الحج التي كتب الله سبحانه وتعالى عليهم، فلعل ذلك هو الأولى والله أعلم. أحسن الله إليكم، يقول إذا حج الإنسان متمتعا فهل يكفيه ذلك عن عمرة الإسلام أيضا؟ إذا حج متمتعا أو قارنا فإن ذلك يجزيه عن عمرة الإسلام، لأن المتمتع قد جاء بعمرة مستقلة والقارن قد أدخل عمرته في حجه، وكل منهما يجزئه ذلك عن عمرة الإسلام. أحسن الله إليكم، يسأل عن كيفية طواف الوداع في مكة. طواف الوداع هو آخر أعمال الحج ويكون بعد إتمام جميع المناسك، فإذا تمت المناسك واكتملت ولم يبق منها شيء يطوف بالبيت سبعة أشواط، يبدأ بالحجر الأسود وينتهي إليه، وهو واجب من واجبات الحج، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يكون آخر العهد البيت. نعم. أحسن الله إليكم، يقول لماذا يتم الذبح في التمتع والقران ولا يكون للإفراد؟ الجواب لأن الذبح الذي هو هذا الهدي هو هدي شكر لله سبحانه وتعالى على منه وتيسيره بالجمع بين نسكين في سفرة واحدة، كما قال الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، ولهذا لو أن إنسانا حج ولم يعتمر لا هدي عليه، ومن اعتمر ولم يحج لا هدي عليه، لكن من سافر في سفرة واحدة أو في سفرة واحدة حج واعتمر فعليه هدي، والهدي هنا شكر لله أن يسر له في سفرة واحدة نسكين، قد مر معنا في قصة الصبي لما قال له ذلك الرجل اجمع بينهما واذبح ما استيسر من الهدي، قال له عمر أصبت سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. فالقارن والمتمتع على كل منهما هدي، شكرا لله على تيسيره سبحانه وتعالى ومنه بأداء هذين النسكين في سفرة واحدة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول أنا موظف في هيئة حكومية في دولة عربية مسلمة، إلا أننا نلزم بحلق اللحى، فبماذا تنصحوننا؟ أنصحك أن تتأمل كثيرا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: أعفوا اللحى، أرخوا اللحى، أسدلوا اللحى، أكرموا اللحى. جاء عنه في هذا أحاديث كثيرة عليه الصلاة والسلام، وقال: خالفوا المجوس، خالفوا المشركين. وكان عليه الصلاة والسلام كث اللحية صلوات الله وسلامه عليه، والأحاديث في وجوب إعفائها وتحريم حلقها في الدلالة على وجوب إعفائها وتحريم حلقها عنه صلوات الله وسلامه عليه كثيرة. بل إن إعفاء اللحية من سنن جميع الأنبياء، وفي القرآن: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي، يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي. وأيضا هو من سنن الفطرة، لو أن الإنسان خلي وفطرته ولم يأته من يبدل في تفكيره ويغير في تفكيره لا رأى واختار إعفاء اللحية، لأنه فطر على ذلك، سنة من سنن الفطرة، مما فطر الله سبحانه وتعالى العباد عليه إعفاء اللحية وقص الشارب، إعفاء اللحية وقص الشارب. وقص الشارب فطرة فطر الله عليها، فطر الله الناس عليها، لأن الإنسان لو ترك شاربه على حاله لغطى فمه ولآذاه أذى عظيما. فمن سنن الفطرة أن يقص الشارب وأن تترك اللحية. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول في يمينها: والذي زين الرجال باللحى، لأن اللحية جمال للرجل وزينة، وهي هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهدي الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه من قبله. ثم يا أخوان، نرى حجاج بيت الله الحرام أكرمهم الله وزادهم توفيقا وقبولا ويسرا وعونا، نراهم يلتزمون التزاما دقيقا في تجنب محظورات الإحرام، في تجنب محظورات الإحرام، ومن ذلكم أن لا يأخذ من شعره شيء، وتجد جميع الحجاج قاطبة يلتزمون بذلك، لا يأخذ من شعره، حتى إن عددا منهم من دقة التزامه بهذا الأمر يأتي إلى أهل العلم ويسأل: يا شيخ، حككت أذني وسقطت شعرة واحدة، والله واحدة فقط، هل علي شيء؟ حككت رأسي إلى آخر، هل علي شيء؟ هذا الحرص حرص على أن يتجنب شيء نهي عنه. الذي نهاك عن أن تأخذ من شعرك في الإحرام أليس هو الذي نهاك أن تحلق لحيتك في طوال العام طوال العمر؟ هو نفسه. الواجب أن نطيعه في الحج وفي غير الحج. إذا كنا ما نأخذ في الحج طاعة للرسول عليه الصلاة والسلام، فأيضا ما نتعرض للحية حتى في كل وقت طاعة للرسول صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله الكريم أن يشرح صدورنا للحق، اللهم اشرح صدورنا للحق، اللهم ألهمنا رشد أنفسنا، اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم اهدنا إليك صراطا مستقيما، اللهم وفقنا لاتباع سنة نبيك عليه الصلاة والسلام، اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء، اللهم إنا نعوذ بك من سيء الأخلاق وسفسافها ورديئها، اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن شر الشيطان وشركه،